من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سلمان فارس، حول الباحث عن الحق، حول الساعي إلى الحقيقة، حول ملبي نداء الإيمان والفطرة. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقصة سلمان قصة مليئة بالجواهر والدرر، حري بنا أن نتعلمها، تعالوا بنا أن نأخذ منها العظة والدرس والعبرة. فبعدما بينا في اللقاءات الماضية كيف أن سلمان رضي الله عنه تأكد واطمأن أن هذه الأرض هي التي يهاجر إليها نبي آخر الزمان، كما حدد له ذلك الرهبان والصالحون ممن التقى بهم رضي الله عنه، تعالوا بنا الآن أن ندخل الآن إلى ما جاء في هذه الأحداث التي كانت في غاية الإثارة والعجب. أيها الأحبة الكرام، سلمان الفارسي قبل أن يهاجر إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان مملوكا لرجل يهودي، وما علم سلمان بمجيء رسول الله إلى قباء إلا من خلال رجل يهودي. والسؤال إذن، قبل أن نتكلم عن لقاء سلمان برسول الله وتحري سلمان من أوصاف رسول الله، السؤال العجيب الذي ربما لا ينتبه إليه كثير من الناس، ما الذي حمل اليهود إلى بلاد العرب؟ ما الذي حمل اليهود إلى المدينة النبوية؟ نحن نعلم أن اليهود حينما كانوا على الإسلام وحينما كانوا على دين الأنبياء والرسل وحينما كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام وحينما قاتلوا معه بعد ذلك في جيش يوشع بن نون، كانوا في بلاد بيت المقدس، وكانوا في هذه البقعة المباركة، وما حرمها الله عليهم إلا بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله فحرمت عليهم. لكن ما الذي حملهم وأتى بهم إلى هذه البلاد؟ نحن نعلم أن اليهود ما جاءوا إلى مصر وتحديدا بنو إسرائيل يوما ما إلا مع نبي الله يوسف عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى السلام. السؤال إذن، ما الذي حملهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما الذي أتى بهم إلى بلاد العرب؟ أيها الأحبة الكرام، قبل أن نتكلم عن هذا الأمر وكيف التقى سلمان برسول الله، نجيب على هذا السؤال حتى تزداد قلوبنا يقينا في موعود الله ورسوله. وفي انحراف وضلال هؤلاء. فهذا الكلام يكشف لنا معتقد هؤلاء. أقول أيها الأحبة، قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في المدينة ثلاث أصناف: اليهود والأوس والخزرج. الأوس والخزرج هما في الأصل أبناء عمومة، وتعود أصولهما إلى بلاد اليمن. أما اليهود فقد جاءوا من بقاع شتى واجتمعوا في هذه الأرض المباركة، فقال العلماء وانقسموا في أسباب دخولهم وإتيانهم إلى المدينة. ذكروا بين هذا كله وخرجوا لنا بسببين: السبب الأول أنهم كانوا يجدون أوصاف النبي الخاتم عندهم في التوراة، ويجدون أوصاف الأرض التي يهاجر إليها هذا الرسول وهذا النبي. وهنا لفتة في غاية الأهمية، وأقول انظروا الآن إلى المدينة وإلى حلاوتها وإلى سكينتها وإلى هدوئها وإلى روعتها تهفو إليها القلوب، لكن هذا ما حل فيها إلا يوم أن دخلها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قبل مجيء رسول الله كانت المدينة أرضا وبئة لا يتحمل أي إنسان أن يعيش فيها، إذا دخلها أي غريب يصاب بحمى المدينة ويصاب بوباء المدينة. ورغم ذلك تحمل اليهود وجلس اليهود فيها وأقام اليهود فيها في سبيل أن يدركوا هذا النبي، فطالما أوصى آباؤهم أبناءهم أن يذهبوا إلى هذه الأرض للقاء هذا النبي، ومنهم من كان يتمنى ويرجو لو خرج هذا النبي لا يكون إلا منهم هم، وكأنهم يتحايلون على رب العالمين. فلما دخلوا إلى المدينة كما جاء في أوصاف بلاد رسول الله عندهم في التوراة والإنجيل، انظروا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه فقط، بل ذكرت بلده الشريف المدينة بأوصافها وأنه يأتي إلى هناك. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى علموا أن هذه البلد هي التي يخرج منها خاتم النبيين والمرسلين. فلما أدركوا الأوس والخزرج كانوا يتوعدون الأوس والخزرج ويقولون لهم منا نبي. الأوس والخزرج كانوا وثنيين، لم يسمعوا مثل هذا من قبل، لم يعلموا مثل هذا من قبل، كانوا قوما وثنيين يعبدون الأصنام والأوثان. أما اليهود أهل كتاب وعندهم من أوصاف هذا النبي في كتبهم، فيكلمون الأوس والخزرج ويقولون منا نبي، سيبعث منا نبي، وسوف نقاتلكم به قتل عاد وإرم، وأنا أحمد الله رب العالمين أن جعل النبوة في ولد إسماعيل وفي جنس العرب. لماذا؟ انظروا إلى هؤلاء الأشرار، لم يقولوا للأوس والخزرج منا نبي سوف نهديكم به، لم يقولوا ذلك، بل يقولون وسوف نقاتلكم به قتل عاد وإرم. يعشقون الدماء، يحبون سفك الدماء، هذه طبيعتهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ظلوا يتوعدون الأوس والخزرج بمجيء رسول الله وما ظنوا أنه سيكون من جنس العرب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل من قريش ومن جنس العرب، كفروا به وحسدوا رسول الله وحسدوا أمة العرب، وهم المعنيون بقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال أهل العلم: الحاسد هم اليهود، والمحسود هم العرب، وعلة الحسد وسبب الحسد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العرب. فلما جاء حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وآمنت به الأوس والخزرج كان الأنصار يكلمون اليهود ويقولون لهم: ألم تقولوا لنا منكم نبي وسوف يبعث هذا النبي وتقرؤون علينا أوصاف هذا النبي وقد جاء هذا النبي كما وعدتمونا وكما أخبرتمونا؟ فيقولون بكذب وصلف وكبر وحسد: لا، ما هذا الذي بشرناكم به وما نعرف أوصافه وما قلنا لكم شيئا؟ فأنزل ربنا جل وعلا قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يتوعدون الذين كفروا من الأوس والخزرج: سوف يأتينا نبي وسوف يفتح الله علينا به وسوف نقتلكم به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، كفروا بحبيبنا ونبينا محمد. لماذا؟ لأنه لم يأتي من جنسهم، لم يأتي من نسلهم، حسدوا رسول الله وهم يعلمون ورب الكعبة أنه رسول الله حقا، والشواهد كثيرة جدا. انظروا إلى حديث حيي بن أخطب مع أخيه لما أتى رسول الله إلى قباء، قال: أهو هو؟ قال: نعم، يعني هذا هو الذي عندنا في التوراة، هذا هو الذي تركنا الدنيا كلها وجئنا إلى هنا من أجله، هذا هو؟ قال: إي والله هو هو. قال: ماذا أنت فاعل يا أبا ياسر؟ قال: عداوته في قلبي ما حييت. وانظروا إلى المرأة المجرمة التي قدمت شاة مسمومة إلى رسول الله ليتأكدوا هل هو رسول الله فعلا أم أنه يزعم ويدعي. فلما أراد أن يأكل منها رسول الله وأكل بالفعل، فأخبرته الشاة أنها مسمومة، علامات وأمارات أقامها الله عليهم وأقام الحجة عليهم أن هذا رسول الله، لكنهم كفروا به، وما آمن به إلا قليل منهم صلوات الله وتسليماته عليه. ويقال السبب الثاني الذي جعلهم يجيئون إلى المدينة تحديدا هو الذي ما رأوه من بختنصر يوم أن انقض عليهم هذا الملك ومزق ملكهم واستولى على مقدساتهم واستولى على بلادهم، فولوا هاربين منه إلى هذه البلاد، وأيضا ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عندهم في التوراة والإنجيل. هكذا هو سبب مجيء اليهود إلى المدينة النبوية. ورضي الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يوم أن أجلاهم جميعا من جزيرة العرب، وجزاه الله خيرا لما يعلم من كيدهم وشرهم ومكرهم. ونسأل الله أن ينجي المسلمين في كل مكان من كيدهم، وألا يجعل لهم على أهل الإسلام سبيلا، اللهم أمين. بعد كل هذا ننطلق مع سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راخت من نبوة، إنه سلم